المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب للبلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن العلمانية، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن المدرسة الإلحادية أو ما يعرف بالإلحاد. وكما عودناكم سنتكلم عن العناصر التالية. سنتكلم عن التعريف بالإلحاد، نعرف الإلحاد ونذكر أنواع الإلحاد، ثم أشهر الشخصيات الإلحادية وأفكار ومعتقدات الملحدين، ثم تواجد وانتشار الملاحدة. نبدأ بالتعريف. الإلحاد هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة العدمية، فكرة تسمى فكرة العدمية، وهذه معناها باختصار حتى لا نتشعب ولا ندخل في التفصيلات، هو إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. فيدعي الملحدون بأن الكون وجد بلا خالق، ويعتقدون أن المادة أزلية. إيش معنى أزلية؟ بمعنى أنها أبدية. فيعتقدون أن المادة هي الخالق والمخلوق، المادة هي التي خلقت نفسها عياذا بالله تعالى. وهذا يعني تماما كالذي يأتي لنا الآن، يأتي شخص الآن ويقول يعني لا بد أن تصدقوا وتؤمنوا بأنه قبل مثلا 10,000 سنة هبت ريح شديدة في الصحراء المصرية، ثم بعد أن زالت هذه الريح أنشأت الأهرامات. هذه الريح أنشأت الأهرامات ولا يوجد شيء أصلا اسمه فراعنة. هل نستطيع أن نصدق هذا؟ أبدا. وقد يأتي إنسان آخر ويقول لابد أن تصدقوا أن ريح مرت على كومة من الخردة، قطعة من الخردة من الحديد ومن النحاس. هذه الريح حينما مرت على هذه الكومة من الخردة صنعت طائرة مثلا البوينغ 747. هل يصدق هذا؟ لا يصدق. إنما هناك حضارة فرعونية هي التي صنعت هذه الأهرامات لها آلاف السنين، وهناك شركات معتبرة ومعروفة صنعت هذه الطائرات. فكيف نستطيع أن نصدق أن هناك كون عظيم يعني بالغ في الدقة وفي التنظيم، من تركيب الذرة الصغيرة إلى بناء المجرة الكبيرة؟ يريد الملاحدة أن نصدق أن هذا الكون وهذه المخلوقات وجدت من دون صانع ومن دون خالق. فكيف يريد الملاحدة منا أن نؤمن بما يسمى عندهم بنظرية الصدفة والعشوائية؟ يقولون أن الكون خلق صدفة، وأنه جاء بعد تجارب كثيرة وتجارب يعني عشوائية فوجد هذا الكون. تريد أن نؤمن بمبدأ ونظرية الصدفة العشوائية في وجود هذا الكون، وننكر القدرة الإلهية الحكيمة من ذلك الرب العظيم الجليل القدير سبحانه وتعالى؟ يعني تريد أن نؤمن لكم بنظرية الصدفة والعشوائية ولا نؤمن بوجود قدرة إلهية ووجود إله، أقصد إله قادر حكيم سبحانه وتعالى، الذي خلقه وتدبيره بين الكاف والنون، كما قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. فلا يستوي أن نؤمن بإله قادر سبحانه وتعالى حكيم حليم يتصرف بالكون كما يشاء، لا يستوي هذه لا تستوي هذه العقيدة وبين ما يريده الملاحدة أن نؤمن بما يسمى بالصدفة والعشوائية أبدا. هذا يعني لا يستقيم حتى عقلا عند أهل العقول السليمة. والملاحدة المعاصرون إخواني في الله هم نفسهم الملاحدة القدماء الذين كانوا يسمون بالدهريين منذ آلاف السنين. هم أنفسهم الملاحدة هم الدهريون. وقد رد الله عليهم سبحانه وتعالى في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله بعد ذلك وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أثبت الله عز وجل أن الذي خلقهم وخلق آباءهم وخلق أجدادهم هو الذي أحياهم سبحانه وتعالى وهو الذي يميتهم أن يدخلهم في قبورهم وهو الذي يخرجهم من قبورهم في قوله تعالى ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك فيه. ونقول أنه مما لا شك فيه أن كثير من دول العالم الغربي الآن والشرقي تعاني للأسف الشديد من نزاعات إلحادية شديدة وقوية كله بسبب أمرين. الأمر الأول الشيوعية المنهارة الملحدة والأمر الثاني العلمانية الكاذبة المخادعة. أما إذا تكلمنا عن أنواع الإلحاد الإلحاد ممكن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الإلحاد العاطفي الانفعالي والإلحاد المادي النفعي والإلحاد العلمي العقلي. يعني الملاحدة أو الملحد لا يخرج عن واحد من هذه التقسيمات الثلاثة. إما أن يكون إلحاد عاطفي انفعالي أو إلحاد مادي نفعي أو إلحاد علمي عقلي. فالإلحاد العاطفي أو الانفعالي هذا النوع من الإلحاد يكون عادة لدى الناس الذين تعرضوا لأزمات نفسية شديدة أو موقف معين عاصف في حياتهم. هذا الموقف وهذه الهزة العاطفية الشديدة جعلتهم يكفرون بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك دائما نجد هذا النوع من الملاحدة عندهم شعور بالغضب والسخط والاستهزاء بالدين وكأنهم يريدوا أن ينكروا الدين فيضطروا إلى الإنكار بوجود الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول وهو النوع الإلحادي العاطفي الذي هزته عاطفة معينة وحدث معين فجعله يلحد. النوع الثاني من الإلحاد هو الإلحاد المادي النفعي صاحب المنفعة. وهذا غالبا يكون صاحبه يعني أو الشخص ينكر وجود الإله أو وجود الخالق سبحانه وتعالى من أجل مصلحة مادية نفعية. يرى أن هذه المصلحة تتحقق له بهذا الإلحاد. مثل مثلا الأخذ من الدنيا ونعيمها سواء كان من حلال أو من حرام أو يكون أحيانا غارق في الملذات الإباحية كالجنس واللهو ويعني الأشياء الإباحية فيرفض أي قيود تقيده دينيا ولهذا يرفض أصلا فكرة الإله فينكر وجود الله عز وجل حتى يستمتع بهذه الماديات وهذه النفعيات. القسم الثالث من الإلحاد هو الإلحاد العلمي العقلي. وهذا الإلحاد ينشأ نتيجة نظريات علمية معينة يعتقد بنظريات كفرية معينة تتناقض هذه النظريات مع الدين مثل النظريات العلمية التي قال بها كارل ماركس والتي قال بها مثلا نظرية شارل داروين وفيدريك نيتشه وكذلك سيغموند فرويد. هذه نظريات بدأ أصحابها بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة لم يكن لفكرة الخالق سبحانه وتعالى أي دور فيها ننتقل الآن أحبابي في الله إلى التأسيس وأبرز الشخصيات. طبعا يعد أتباع المدرسة العلمانية هم المؤسسون الحقيقيين للإلحاد، وكذلك لا ننسى أتباع المدرسة الشيوعية والوجودية والداروينية، وكذلك الحركة الصهيونية والحركة الماسونية التي أرادت أن تنشر الإلحاد في الأرض عن طريق العلمانية التي أرادت أن تفسد فيها يعني أمم الأرض، وكذلك الإلحاد يعني نشر الإلحاد بالمادية المفرطة والانسلاخ من كل الضوابط التشريعية الدينية والأخلاقية من أجل أن يسيطر اليهود في نهاية المطاف. كذلك من أسباب انتشار الإلحاد هو نشر اليهود للنظريات الإلحادية مثل نظرية ماركس في الاقتصاد، وهذه النظرية نظرية معقدة اقتصادية تعرف بنظرية فائض قيمة العمل، وكذلك نشر نظرية فرويد في علم النفس وهي التي كانت تعرف بنظرية اللاشعور، وكذلك حاولوا أن ينشروا نظرية داروين في أصل الأنواع أو ما تعرف بنظرية التطور ومبدأ الانتخاب الطبيعي، وهو يعني النظرية تقول باختصار أن الإنسان ترقى يعني من مراحل من خلية ثم ترقت إلى أن أصبح قرد ثم ترقى هذا القرد إلى أن أصبح إنسان سوي، وكذلك حاولوا أن ينشروا نظرية دوركايم في علم الاجتماع، ونظرية هذه كانت تعرف بنظرية العقل الجمعي وتسمى بالعقل الجمعي وهي نظريات فلسفية معقدة كفرية. كل هذه النظريات إخواني في الله هي التي أسست الإلحاد في العالم. أما انتشار الحركات الإلحادية بين المسلمين في وقتنا الحاضر هذه بدأت بعد مباشرة بعد سقوط الخلافة الإسلامية في الدولة العثمانية، حيث صدر كتاب في تركيا كان هذا الكتاب يطعن في الأديان كلها طعون قبيحة، وكان يخصص الطعن في الدين الإسلامي. كتب خرجت كتب متخصصة في هذا الأمر، وهذه الكتب كانت فيها دعوة صريحة للإلحاد بالدين، ودائما كانت هذه الكتب تشيد وتثني على العقلية الأوروبية الغربية. كذلك ظهر إسماعيل أحمد أدهم، وهذا الرجل حاول أن ينشر الإلحاد في مصر وألف رسالة بعنوان لماذا أنا ملحد، وقام بطبعها في مطبعة التعاون في الإسكندرية في عام 1926 للميلاد تقريبا. أسست في مصر في عام 1928 للميلاد جماعة كانت يعني تهدف لنشر الإلحاد تحت شعار الأدب، واتخذت هذه الجماعة دار العصور مقرا لها، وسمت نفسها برابطة الأدب الجديد، وكان أمين سر هذه الجماعة رجل اسمه كامل كيلاني لكنه تاب إلى الله بعد ذلك. ومن أعلام الإلحاد في العالم أتباع الشيوعية، طبعا يتقدمهم كارل ماركس اليهودي الألماني، ويأتي كذلك إنجلز وهو عالم الاجتماع الألماني، ويأتي كذلك أتباع الوجودية المدرسة الفلسفية الوجودية، ويتقدمهم طبعا جان بور سارتر وسيمون دوبرفوار وإلبر كامي، ولا ننسى كذلك أتباع الداروينية، ومن الفلاسفة الأدباء كذلك نيتشه وهو فيلسوف ألماني، وبرتنت راسل وهو فيلسوف إنجليزي، وهيجل فيلسوف ألماني، وهيربرت سبنسر هذا إنجليزي كذلك، وفولتير أديب فرنسي. هؤلاء كلهم كانوا ملاحدة ويدعون إلى الإلحاد. ننتقل الآن إخواني إلى الأفكار والمعتقدات التي يعتقدها الملاحدة. أول المعتقدات هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله عز وجل يرد على هؤلاء الذين ينكرون وجوده سبحانه وتعالى بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء الملاحدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سبحانه وتعالى كل هذا سخره الله عز وجل لبني آدم، وهؤلاء ينكرون وجوده سبحانه وتعالى. ومن أقوالهم ومن عقائدهم كذلك أنهم يقولون إن الكون والإنسان والحيوان والنبات وجد صدفة وسينتهي كما بدأ، ولا توجد حياة بعد الموت، ينكرون يوم القيامة. يعني يعتقدوا أن الكون والحياة وجد صدفة وسيذهبان صدفة ولا يوجد يوم القيامة. يعني يريد أن نؤمن بنظرية الصدفة والعشوائية، ولا يريد منا أن نؤمن بوجود الخالق سبحانه وتعالى وقدرته الباهرة في خلقه. والله عز وجل رد عليهم بقوله: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كذلك من عقائدهم الفاسدة يقولون أن المادة أزلية، يعني المادة أبدية، وأن المادة هي الخالق والمخلوق في نفس الوقت. يعني كيف الخالق يخلق نفسه؟ هذه عقيدة عند الملاحدة، يقولون إن المادة أبدية وأن الخالق هو المخلوق. والله عز وجل رد عليهم بقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. سبحانه وتعالى كذلك من عقائد الملحدين أنهم يقولون بأن النظرية الغائية للكون وللوجود الإنساني من النظريات التي تعيق التقدم العلمي. شوف النظرية الغائية، إيش معنى النظرية الغائية؟ هو نظرية يقولون أن النظرية الغاية من وجود الكون، يعني ما غاية خلق الكون وما غاية خلق الإنسان. يقولون هذه النظرية تعيق التقدم فلا تتكلموا فيها. والله عز وجل رد عليهم بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الملاحدة لا تريد الغاية من الكون، لا يريد أن نتكلم في نظرية غائية وهي الغاية من خلق الكون. نحن كمؤمنين نعلم أن الغاية من خلقنا وخلق الكون هو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس ليش إلا ليعبدون، أي غاية الخلق لعبادته سبحانه وتعالى. فالملاحدة يقول لا تبحث في النظرية الغائية من وجود الكون والمخلوقات، لأنها يعني تعيق التقدم العلمي الحضاري، وهذا من كفرهم. أما الغاية من خلقنا ومن وجود هذا الكون هو لنعبد الله وحده سبحانه وتعالى، في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى كذلك من عقائدهم الفاسدة، وهي يعني هذه من اللوازم، هو إنكار الأنبياء ومعجزات الأنبياء وعدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا حتى بالحق ولا بالعدل ولا حتى بأي أهداف سامية. وكذلك حتى أظنهم لا يؤمنون لا بالروح ولا بالجمال الذي تعرفه البشرية. إذن باختصار نقول أن الإلحاد نشأ، أو الإلحاد الحديث نشأ مع وجود المدارس العقلية أو ما تعرف بالعقلانية وبالمدرسة الشيوعية والعلمانية والوجودية، إضافة إلى نشر اليهود للإلحاد في الأرض، مستغلين هذه القضية ما ذكرتها، مستغلين حماقات الكنيسة في ذلك الوقت التي كانت تحارب العلم، ونشأ من ذلك الثورات ضد العلم، وهي ما كانت تعرف بالثورة الفرنسية والتي ذكرتها في العلمانية، وكذلك نشوء النظريات الإلحادية مثل نظرية داروين كما ذكرت والفرويدية. وهذه الدعوات الهدامة للدين وللأخلاق هي التي تسببت في تفشي وانتشار الإلحاد في الغرب، طبعا كما ذكرت هدف هذا كله من اليهود هو إزالة كل الأديان لكي يسيطر اليهود بعد ذلك على الأرض. أما الانتشار وأماكن النفوذ، عندما حكمت الشيوعية في مكان يعرف بالاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت قبل الانهيار والتفكك، فرضت الشيوعية الإلحاد فرضا على شعوبه وأنشأت له مدارس وجمعيات، وحاولت الشيوعية في ذلك الوقت أن تنشر الإلحاد في شتى أنحاء العالم عن طريق الأحزاب السياسية الشيوعية التي كانت موجودة في الغرب وحتى في بعض الدول العربية. كذلك انتشر الإلحاد في أوروبا، وبعد ما انتشر في أوروبا انتقل إلى أمريكا، ثم بعد ذلك إلى باقي دول العالم. وتذكر الإحصائيات الحديثة إلى ازدياد أعداد الملحدين، فبعضهم يقول الآن أن عدد الملحدين في العالم بدأ يقترب من 10% من نسبة السكان، وهذا أمر خطير جدا لابد أن يقاوم وأن يواجه. وهنا كلمة أخاطب بها كل ملحد، أقول لك يا عبد الله، وأنت عبد من عبيد الله عز وجل، وهذه العبودية كما قال العلم هي عبودية قهرية، أنت مقهور وعبد لله عز وجل مع إنكارك لله عز وجل، بما أنك تسير تحت سماء الله عز وجل وتمشي على أرض الله سبحانه وتعالى وتأكل من رزق الله عز وجل، فأنت عبد مقهور لله عز وجل. فأقول لك يا عبد الله، تخيل نفسك طول عمرك وأنت تنكر وجود الله، ثم يأتيك الموت فجأة الذي لا مفر منه، ثم تستيقظ يوم القيامة فتجد نفسك فجأة تحاسب على إلحادك وعلى كفرك وعلى ضياعك وعلى شرورك في هذه الدنيا، فأنت الخاسر بعد ذلك، لأنك سوف تقاد إلى نار السعير لأنك كفرت بالله عز وجل وبوجود الله عز وجل. هذا حال الملحد، مع أنه عاش في الدنيا عذاب نفسي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا حال الملحد. أما حال المؤمن بالله عز وجل، فالمؤمن يعيش في الدنيا وهو مؤمن بالله عز وجل، يأكل ويشرب ويتزوج تماما مثل الملحد، لكنه في راحة نفسية وفي استقرار نفسي، ويفعل المباحات ويبتعد عن المحرمات التي يفعلها الملحد، والمحرمات التي ثبت بالعقل وبالمنطق وبالعلم ضرر هذه المحرمات على الجسم وعلى النفس وعلى المجتمع. فهذا المؤمن يعيش مثلك أيها الملحد، بس يعيش في راحة وسكينة وعلاقات اجتماعية متزنة مع من حوله، ثم بعد ذلك يموت هذا المؤمن مثل ما يموت الملحد. لكن المؤمن حينما يخرج من قبره بين يدي الله عز وجل يحاسب الله حساب يسير ويدخل إلى الجنة خالد مخلد فيها. فالمؤمن يفوز في الدنيا لأنه مرتاح مطمئن مستأنس بالله عز وجل، ويتمتع في الدنيا ثم في الآخرة إلى جنة الخلد بأمر الله عز وجل. أما الملحد فينكر وجود الله، ثم يوم القيامة يجد العذاب المهين بين يدي الله عز وجل، فلا بد أن نعلم أنك خاسر أيها الملحد إن لم تتب إلى الله عز وجل، وأن المؤمنين هم الذين لهم القصب، يعني قصب السبق والفوز في الدنيا وفي الآخرة. هذا ما سيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، ومن أراد التوسع فعليه ببعض المراجع مثل كتاب صراع مع الملاحدة للشيخ عبد الرحمن الميداني رحمة الله عليه، وكتاب الفلسفات الكبرى لبياردو كاشيه طبعة بيروت. وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع الباطنيين الجدد وهم القرآنيون. هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير إخواني في الله على حسن المشاهدة. يا مسلمون تأهموا، فالكافرون تألبوا، في كل صيط من بلاد المسلمين تسرموا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا.